في ديني جزاكم الله خيرا عما إذا كان ترك الحجاب يعتبر ردة عن الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك فكيف تكون كيف يكون أيضا الحجاب جزاكم الله خيرا. ترك الحجاب ليس ردة عن الإسلام. هؤلاء النساء اللاتي لا يتحجبن لا يسخي عليه الذي كفر حتى مست المرأة حاشا في الرأس، لكن هل يستوي الذين يستقبل الله؟ هل يستوي الذين يستقبل الله إلى النساء كاللاتي لا يستقبل من الله ولا من خلقه؟ لا، هي كبيرة حتى الحجاب، والدعوة إلى ذلك دعوة إلى الباطل ومحادة لله جل وعلا ورسوله وجريمة في الإسلام. الحجاب واجب، حجاب المرأة مثلنا واجب. وأما ما هو الحجاب؟ فهو أن تستر المرأة كلما يحرص الرجال على النظر إليه، والرجال يحرصون على النظر إلى الوجه، فيه المفاصل، فيه مواطن الإغراء، فيه العين، وفيها الجاذبية، والحب وما فيه من فتنة، والثغر وما فيه من حسن وجمال، وغير ذلك مما يعرفه من يقرأ أوساخ النساء. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دون محمد صلى الله عليه وسلم رسيلا وما يعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.